أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء فقلنا تعذرها ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم تعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ولا يصدنك عن